يقول السائل: إذا أسلم النصراني هل يلزمه عقد نكاح جديد على زوجته الكتابية أو لا؟ الجواب: لا يلزمه عقد نكاح جديد لصحة النكاح الأول، لأن النكاح الأول مشتمل على الإيجاب والقبول والإشهاد، ويوجد فيه الولي الذي زوج المرأة، ودفع فيه الصداق الذي هو شرط صحة في النكاح، وكل شرائط العقد موجودة فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر أحدا من الوفود الذين يأتون ويسلمون أن يجددوا عقد نكاح أزواجهم، والله تعالى أعلم.